السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية، ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كثير بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله الله رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده، حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. أحبابي، ده هو اللقاء الثاني معاكم النهاردة، حول مسألة قيام الليل، حول مسألة ليل العابدين، ليل المحبين، ليل المقربين، ليل الربانيين، الذين أيقنوا أن هذا الليل زاد لهم بين يدي هذا اليوم العظيم الذي سيقفون فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا هو الليل الذي أيقن العابدون أنهم بدون هذا الليل لا سبيل أبدا إلى صلاحهم، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأيقنوا أيضا أن هذا الليل إذا ضاع منهم وفرطوا فيه، علموا يقينا أنهم لا يجنون أبدا من وراء هذا التقصير في هذا الليل إلا الحسرة وإلا الندامة في الدنيا والآخرة. لأجل ذلك كانوا يتعاملون مع الليل أحبابي على أنه سعادة لهم، وحياة لقلوبهم، وصلاح لأحوالهم. كذلك أيضا كانوا يتعاملون مع هذا الليل على أنه نعم العون لهم على طاعة الله في النهار، نعم العون لهم على البعد عن معاصي الله في النهار، لأنهم كانوا يوقنون أن عصمة النهار إنما تأتي بعمل الليل، وكلما كان الواحد منهم قريب من ربه عز وجل في الليل دعاه ويرجوه وينيب إليه ويتبتل بين يديه، علم يقينا أن هذا الرب سيصلح له الحال، سيصلح له القلب، ويصلح له هذا الحال الذي سيكون بينه وبين ربه تبارك وتعالى بالنهار. وكان أيضا يوقنون أن هذا الليل هو نعمة زاد لهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. بدأت معاكم في الأسبوع الماضي أحبابي ما يتعلق بفضائل قيام الليل، وكيف تحدث الله سبحانه وتعالى وتكلم عن ليل المحبين، عن ليل المحبين، كيف قضوا هذا الليل، وكيف تحدث الله سبحانه وتعالى عنهم، وكيف ذكر الله تبارك وتعالى لنا ما أعده لهم في جنة عرضها السماوات والأرض. أعد الله عز وجل لهؤلاء العابدين، لهؤلاء الربانيين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جزاهم الله سبحانه وتعالى بما أخفوا من أعمالهم بالليل، بما أخفاه الله سبحانه وتعالى عن قلوب عباده، حيث لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، كما ذكرت لكم وفصلت. كذلك أيضا ذكرت لكم أحبابي أن الله سبحانه وتعالى قد وضع أعظم وسام على قلوب هؤلاء، وسام عباد الرحمن، نسبهم الله سبحانه وتعالى له تعظيما لقدرهم، تعظيما لشأنهم، فهم أقوام آثروا الله سبحانه وتعالى عن كل شيء وعلى كل شيء، بل وعلى أنفسهم، وقاموا بين يديه في جوف الليل، فاستحقوا بالفعل أن يكونوا عباد الرحمن، وذكرت لكم أيضا أنهم بقربهم من ربهم تبارك وتعالى بالليل كان هذا سبيل إلى أن يكونوا من أقرب الناس بين يديه سبحانه وتعالى يوم يلقونه. أجل ذلك أحبابي النهاردة بعد ما تكلمت عن فضائل قيام الليل من القرآن ومن السنة، كيف تحدث الله عنهم وكيف تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردت معكم النهاردة أحبابي إن أنا حبيت إن أنا أسمع من كلامهم، من كلام العابدين أنفسهم، من كلام العابدين أنفسهم. عايز النهاردة أعرف وأتعرف وأعرف معاكم، والله العظيم هذا الدرس لي قبل أن يكون لكم، هذا الدرس والله استفدت به كثيرا قبل أن تستفيدوا أنتم، ولما لا، وقد جلست في فصل يدرس فيه هؤلاء الربانيين، يدرس فيه هؤلاء الربانيون معذرة، فهؤلاء هم الذين علموا الدنيا كلها قيمة الليل، هؤلاء هم الذين علموا الدنيا كلها قيمة الليل قبل أن تظهر هذه الآثار أمام المحبين والمقتربين منهم، ظهرت هذه الآثار أمام أعدائهم. سبحان الله، في اليوم الذي نزل فيه المسلمون إلى بلاد الأندلس بقيادة طارق بن زياد، لما استطاع موسى بن نصير أن يعد جيشا عابدا لله سبحانه وتعالى، جيش بالفعل استحق أن يوضع على صدر كل واحد منهم وسام عباد الرحمن، مع أول قدم تنزل في بلاد الأندلس ما هي إلا لحظات، وقد رآهم أهل الأندلس وقد كانوا يعرفون في هذا الوقت بنصارى القوط، حتى أرسلوا رسالة إلى ملكهم الذي كان يسمى رزريق، فقالوا له: أيها الملك أدركنا فإننا والله لا ندري، فلقد نزل قبلنا أقوام لا ندري أهم من أهل الأرض أم هم من أهل السماء. هم من أهل الأرض لأن الصفات العامة لهم تشبه نفس الصفات العامة لنا، لهم رؤوس وأيدي وأقدام، يتكلمون كما نتكلم، إلا أنهم من أهل السماء في عبوديتهم لربهم، والله يكاد القلب يتصدع إذا رأيناهم بالليل وهم وقوف بين يدي الله عز وجل، بين راكع وساجد، وبين قارئ وباكي، وبين متضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى وسائل. أجل ذلك قال عنهم أهل الأندلس: والله إننا لا ندري أهم من أهل الأرض أم هم من أهل السماء، أهم من أهل الأرض أم هم من أهل السماء. ومن قبل ذلك في معركة اليرموك لما وصل خالد ابن الوليد بجيشه إلى الجيوش الأربعة التي وجهها أبو بكر رضي الله عنه إلى بلاد الشام لفتح هذه البلاد، أرسل ملك الروم عينا من العيون حتى يرى حال هؤلاء، حتى يرى حال هؤلاء، فجاءه العين وقال: والله لقد رأيت أقواما هم بالليل رهبان وهم بالنهار أزد لا يغلبون أبدا. فقال له الملك: والله إن كانوا كما تقول فباطن الأرض لنا خير من ظاهرها، خير من أن نقاتل أمثال هؤلاء. وبالفعل كان النصر وكان الخير. ومن بعد ذلك صلاح الدين الذي استفاد الدرس بصورة كبيرة، فاستطاع أن يعد جيشا لم يكن بنفس العدد الذي كان عليه جيش الروم، ولم يكن أبدا جيشه معه نفس الإمكانيات التي كانت مع جيش التتار، جيش الصليبيين معذرة، جيش الصليبيين ما كان جيش صلاح الدين أبدا بهذه المكانة أو بهذه القوة أو بهذا العدد أو بهذه العدة التي بها يقاتل جيوش الصليبيين الجرارة، ولكن سبحان الله أعد جيشا استحقوا أعظم وسام في الدنيا عباد الرحمن. وسبحان الله كان يطوف على هذا الجيش ويدخل الخيام ويتفقد الرجال، فينظر داخل الخيمة فرأى أقوام بين قارئ للقرآن وبين رافع يديه إلى السماء يدعو الله سبحانه وتعالى، وبين راكع وبين ساجد وبين تال لكتاب الله سبحانه وتعالى، فكان يقول: منها هنا يأتي النصر. وهذه هند زوجة أبي سفيان، وقلبوا معي أحبابي سريعا صفحات التاريخ، وهذه هند زوجة أبي سفيان في اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، ما دخلها بعدد ولا دخلها بعدة، ولكن استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعد جيشا من عباد الرحمن، من الربانيين الذين يقيمون الليل ويصومون النهار. فبمجرد أن فتح الله سبحانه وتعالى لهم مكة ودخلوها منتصرين حتى خروا بين يدي الله سبحانه وتعالى ساجدين، وقضوا أول ليلة يدخلون فيها إلى بيت الله الحرام بين ركوع وسجود وعبادة لله سبحانه وتعالى، فقالت هند لأبي سفيان: إنني أريد الإسلام. قال لها: أراك تريدين الكفر، أي تريدين ترك ما كان عليه آباؤك من قبل من عبادة الأصنام؟ قالت: والله يا أبا سفيان، ما عبد الله بحق مثل ما عبد في هذه الليلة. لما رأت هند وكانت كافرة عبادة هؤلاء بالليل وقربهم من ربهم أو قربهم من ربهم تبارك وتعالى بالليل، أعلنت إسلامها. فكيف بنا عباد الله، يا من تنادون الآن برفع راية الجهاد، يا من تنادون الآن بتحرير الأقصى، يا من تنادون الآن برفع راية الإسلام في كل مكان، أنا أقول نقطة الانطلاق قيام الليل، نقطة الانطلاق قيام الليل وقراءة القرآن وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. أحبابي، لا أريد أن أطيل بمثل هذه المقدمات، وأريد أن أدخل إلى مدرسة الربانيين، إلى مدرسة العابدين، إلى مدرسة أصحاب الليل، لأسألهم: يا أهل الليل، كيف حال الليل عندكم؟ وبأي نظرة تنظرون إلى هذا الليل؟ بالله عليكم في هذه الليلة متعونا بالحديث عن الليل، متعونا بالحديث عن الليل. بالله عليكم يا أهل الليل، أيقظوا قلوبنا من هذه الغفلة، أيقظوا قلوبنا من هذه الغفلة التي أخذتنا في الليل، أحيوا هذه القلوب مرة ثانية بالحديث عن الليل. وأول إنسان نقابله معنا هو أبو سليمان الداراني رحمه الله، الذي كان يقول: والله والله يا أمة محمد اسمعوا، يقول: والله لولا الليل ما أحببت أبدا أن أعيش في الدنيا. هكذا كان الليل في حياة هذا الرجل، يقول: والله والله ليس هناك أبدا شيء في هذه الحياة الدنيا يستحق أن أعيش من أجله إلا الليل، إلا الليل، وما أقوم به في هذا الليل من العبودية لله سبحانه وتعالى. وكان رحمه الله يقول: لأهل الطاعة في ليلهم، لأهل الطاعة في ليلهم، حدثنا حدثنا يا أبا سليمان عن الليل. فيقول: والله لأهل الطاعة في ليلهم ألذ من أهل المعصية في معصيتهم. أهل المعصية الآن يجلسون أمام الأفلام والمسلسلات والقنوات والفضائيات، هم على معصية لله سبحانه وتعالى، يبحثون عن السعادة، يبحثون عن اللذة، يبحثون عن أي شيء يروحون بها قلوبهم. ولكن سبحان الله، ما ألذ أن نبقى نحن في الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين يدي الله سبحانه وتعالى. كانوا يعلمون يقينا ما يحدث بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى عندما يقفون بين يديه سبحانه وتعالى. يا شباب، يا شباب، اسمعوا لهذا الكلام من رجل من الربانيين كان يعلم لليل قدره ويقدر لليل قدره، ويعرف شأن الليل، ويعرف قدر هذه المدرسة العظيمة التي تخرج المخلصين، تخرج العابدين، تخرج الموحدين. فجاءه رجل يقال له ابن أبي الحواري، ابن أبي الحواري، فدخل على أبي سليمان الداراني فوجده يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ فقال أبو سليمان: واسمعوا معي، بالله عليكم أم الكريمة، أبي الفاضل، بالله لا تسمع بأذنك، لا تسمع بأذنك، ولكن اسمع بقلبك، اسمع لهذا الكلام. لرجل بالفعل تربى في مدرسة القيام، لرجل بالفعل تربى في مدرسة الليل. فكان رحمه الله يقول: ويحك يا أحمد، ولما لا أبكي وقد بلغني أنه إذا جن الليل وهدأت العيون وخلى كل خليل بخليله واستنارت قلوب العارفين وتلذذت بذكر ربهم وارتفعت هممهم إلى ذي العرش وافترش أهل المحبة أقدامهم بين يدي مليكهم ورددوا كلامه بأصوات حزينة، رددوا القرآن بأصوات حزينة وجرت دموعهم على خدودهم وتقطرت هذه الدموع في محاربهم خوفا من ربهم واشتياقا إلى لقائه، أشرف عليهم الجليل جل جلاله فنظر إليهم فأمدهم محبة وسرورا، فأمدهم محبة وسرورا. وهذا أول خير يفيض به ربنا تبارك وتعالى علينا إذا كنا من أهل الليل. أقسم بالله ما حزن قلب امرئ قط فيدخل في صلاة الليل بإخلاص وقرب، ويستشعر أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. حتى نرى أحبابي قد ألبسه الله سبحانه وتعالى ثوب السرور، ثوب السعادة. قال رحمه الله: فأشرف عليهم الجليل جل جلاله فنظر إليهم فأمدهم محبة وسرورا، فأمدهم محبة وسرورا وقال لهم: أبشروا فإن لكم عند الكرامة، أبشروا يا أهل الليل فإن لكم عند الله الكرامة والقربى يوم لقائي. فينادي الله عز وجل جبريل: يا جبريل إني لمطلع عليهم في خلواتهم. الله يطلع علينا في خلواتنا. يا جبريل إني لمطلع عليهم في خلواتهم، أسمع أنينهم وبكاءهم وأرى تقلبهم واجتهادهم. فنادي فيهم: يا جبريل، ما هذا البكاء الذي أسمع منكم؟ ما هذا البكاء الذي أسمع منكم؟ وما هذا التضرع الذي أرى منكم؟ هل سمعتم قط أن محبا يعذب أحبابه؟ هل سمعتم قط أن محبا يعذب أحبابه؟ أو ما علمتم أني كريم؟ فكيف لا أرضيكم؟ أيشبه كرمي أن أرد قوما قصدوني؟ أيشبه كرمي أن أرد قوما قصدوني؟ أم كيف أذل قوما تعززوا بي؟ كيف يعز الله قوما ذلوا بين يديه في الليل؟ أم كيف أحجب غدا أقواما آثروني على جميع خلقي، بل آثروني على أنفسهم وتنعموا بذكري؟ أم كيف أبيت أقواما تملقوا إلي ووقوفا على أقدامهم بين يدي وعند البيات أخزوهم؟ أم كيف أعذب أقواما كان إذا جنهم الليل تملقوني؟ كيف أعذب أقواما كانوا إذا جنهم الليل تملقوني وانقطعوا إلي واستراحوا إلى ذكري وخافوا عذابي وطلبوا القربة عندي؟ فبي حلفت، الذي يحلف هو الله، فبي حلفت لأرفعن الوحشة عن قلوبهم، فبي حلفت لأرفعن الوحشة عن قلوبهم ولأكونن أنيسهم إلى أن يلقوني. فإذا قدموا علي يوم القيامة فإن أول هدية أعطيها لهم أن أكشف لهم عن وجهي، حتى ينظروا إلي وأنظر إليهم. أي كرامة هذه يا أهل الليل؟ أن تكون أول كرامة يمن الله بها عليهم أن يرفع الله عز وجل الحجاب، ويكون هؤلاء العابدين أول من ينظر إليهم رب العالمين. أي كرامة هذه؟ فتكون أول هدية أهديها إليهم أن أكشف لهم عن وجهي حتى ينظروا إلي وأنظر إليهم. ثم لهم عندي من بعد ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم نظر أبو سليمان الداراني لابن أبي الحواري وقال له: يا أحمد، إن فاتني ما ذكرت لك فيحق لي أن أبكي دما بدلا من دموعي. قال أحمد: فأخذت معه في البكاء. ثم أقسم أحمد أنه كان يرى أثر الأنس بالله على وجه أبي سليمان إلى أن مات، لا زال يرى أثر الأنس بالله في الخلوات على وجه أبي سليمان إلى أن مات. يا أهل الليل، أين أنتم؟ يا أهل الليل، لم ضيعتم الليل؟ يا أهل الليل، كيف تجرأتم عن البعد عن ربكم؟ يا أهل الليل، أما علمتم أنها أنفاس معدودة وأوقات محدودة؟ ثم من بعد ذلك تلقون ربا سائلكم عن وقتكم وعن أعماركم، فبالله عليكم ماذا أنتم قائلون؟ وهذا محب آخر سيطر الليل على قلبه وعلى جوارحه، بل على كيانه وروحه، وكان يصف حال المحبين بالليل: يقول عمرو بن ذر: لما رأى العابدون الليل قد هجم عليهم، لما رأى العابدون الليل قد هجم عليهم نظروا إلى أهل الغفلة وقد سكنوا إلى فرشهم ورجعوا إلى ملاذهم، قاموا هم إلى الله فرحين، قاموا هم إلى الله فرحين مستبشرين بما قد وهب الله لهم من حسن عادة السهر وطول التهجد، فاستقبلوا الليل بأبدانهم وباشروا الأرض بصفاح وجوههم، فانقضى عنهم الليل وما انقضت لذتهم من التلاوة. انقضى الليل، سرعان ما مرت ساعات الليل وما انقضت أبدا لذتهم من تلاوة القرآن وكلام الرحمن سبحانه وتعالى، ولا ملت أبدانهم أبدا من طول القيام، ولا ملت أبدانهم أبدا من طول القيام. فأصبح الفريقان، هذا إلى سعادة وهذا إلى شقاوة، فالسعيد من نظر إلى هؤلاء وسعادتهم بقربهم من ربهم في الليل، وسعادتهم يوم أن يلقونه بالنهار، فسار على ضربهم ولم يضيع لحظة من اللحظات حتى يكون قريبا من رب الأرض والسماوات. يا حسن، يا حسن، يا أبا سعيد، يا من رققت بقلوب، يا من رققت قلوبنا بكلامك، حدثنا عن الليل، حدثنا عن العابدين. فيقول لنا: سئل الحسن، سأله رجل: يا أبا سعيد، ما حال المتهجدين؟ هم أحسن الناس وجوها، لماذا نرى دائما أثر هذا النور على وجوه أصحاب الليل؟ أخبرنا يا حسن، فكلامك يشبه كلام الأنبياء، حدثنا يا حسن، لما دائما قلوب ووجوه العابدين ووجوه المتعبدين ووجوه الذين قد خلوا بربهم في الليل، لماذا هم أحسن الناس وجوها؟ قد نرى الرجل أسودا ومع ذلك يشع النور من وجهه. فقال: هؤلاء أقوام، هؤلاء أقوام خلوا بربهم بالليل، فكان أول ما أعطاهم أن ألبسهم نورا من نوره، أن ألبسهم نورا من نوره. وهذا محب آخر، وهذا محب آخر يوضح لنا حال النعيم الذي وصل إليه القلب بسبب قيام الليل، فنقول له: حدثنا بربك عن حال نعيم قلبك عندما تدخل في الليل. فيقول لنا هذا العابد، فيقول لنا هذا القائم بين يدي الله سبحانه وتعالى: والله ليس في الدنيا شيء، ليس في الدنيا شيء يشبه نعيم أهل الجنة من الذين يقفون بين يدي الله بالليل. هذا أعظم نعيم، ولو كان هناك نعيم من نعيم أهل الجنة يريد الواحد منا أن يعبر عنه، فلا نجد أبدا أحبابي إلا هذا النعيم الذي يجده أهل القيام بالليل عندما يأنسون بربهم ويقفون بين يديه في جوف الليل. وهذا رجل آخر يذكر لنا حال العابدين، حال المقربين، كيف يأنسون بالليل، كيف يحبون الليل، بل كيف يرقبون الوقت الذي تغيب فيه الشمس حتى يهبون ويسارعون إلى القرب من ربهم تبارك وتعالى. فيقول: بأبي وأمي هؤلاء أقوام يراعون الظلام بالنهار، يراعون الظلام بالنهار كما يراعي الراعي الشفيق غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها. فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش ونصبت الأسرة وخلى كل حبيب بحبيبه، نصبوا لله أقدامهم وافترشوا له وجوههم وناجوه بكلامه وتملقوا بإنعامه، فبين باك ومتضرع ومتأوه وشاك وبين راكع وساجد، فيقول الله عز وجل: أعددت لعبادي هؤلاء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. وهذا أبو ذر، وهذا أبو ذر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا كيف أن هذا الليل أعظم زاد لنا بين يدي الله عز وجل، وما ينبغي علينا أن نصنعه في هذا الليل إعدادا لما سيأتي بعد ذلك، إعدادا لما سيأتي بعد ذلك من وحشة القبور وظلمة القبور، وهذه الوحشة العظيمة عندما أوضع أنا في مكان ضيق مظلم لا أنيس ولا جليس، ولكن أعظم ما يعده العبد لهذا اليوم ركعتين في جوف الليل. خرج أبو ذر على أصحابه فقال: أيها الناس إني لكم ناصح أمين، وأنا أقولها لكم والله أحبابي، إني لنفسي ولكم ناصح أمين، صلوا في ظلمة الليل ركعتين، صلوا في ظلمة الليل ركعتين لوحشة القبور، لوحشة القبور، وصوموا الدنيا لحر يوم النشور، وصوموا الدنيا لحر يوم النشور، وتصدقوا مخافة يوم عسير. أيها الناس القبر أنذرتكم، وهذا اليوم أنذرتكم، فأحسنوا العدة عباد الله. وهذا رجل آخر وهو عبد العزيز بن عميس، يقول في شأن حال المتهجدين وكيف أن الله عز وجل كساهم من نوره، فيقول: ترى نور الجلال عليهم وأثر الخدمة بين أعينهم، إن الرجل لينقطع إلى ملك من ملوك الدنيا فيرى أثر ذلك عليه، أو فيرى أثر ذلك عليه إذا تقربت إلى ملك من الملوك أو أمير من الأمراء، ظهر أثر النعمة بالقرب من هذا الرجل علي في ثيابي، في طعامي، في شرابي، في ملبسي، وفي غير ذلك. فكيف إذا كان هؤلاء بين يدي الله عز وجل؟ قال: إن الرجل لينقطع إلى بعض ملوك أهل الدنيا فيرى أثر ذلك عليه، فكيف بمن ينقطع إلى الله؟ كيف لا يرى أثر ذلك عليه؟ نور الطاعة في وجوههم، انشراح الصدر يشعرون به يقينا، وحلاوة الطاعة والسعادة والسرور ظاهرة واضحة عليهم. من أجل ذلك كان يقول قائلهم: والله ما أعلم شيئا أقر لعيون الموحدين العابدين في الدنيا من التهجد في الظلمات، لا أعلم شيئا أبدا يكون قرة عين للرجل من الصلاة في جوف الليل، من الصلاة والوقوف بين يدي الله عز وجل. وقال أحدهم: والله ليس في الدنيا شيء يشبه نعيم الآخرة من الوقوف بين يدي الله عز وجل. وقال عابد اليمن: سرور المؤمن ولذته في الخلوة بمناجاة ربه. وسئل عبد العزيز بن سليمان، سئل: ما بقي مما يتلذذ به؟ ما هي الأشياء التي بقت التي يتلذذ بها الناس؟ فقال: محراب أخلو فيه بربي. وكان علي بن بكار رحمه الله يقول: منذ 40 سنة ما أحزنني أبدا إلا طلوع الفجر. لماذا ذلك؟ لأنهم أيقنوا أن الله معهم، لأنهم أنسوا بالله، لأنهم استشعروا روح القرب من الله سبحانه وتعالى، لأنهم استشعروا بالفعل قرب الله عز وجل منهم. من أجل ذلك كان سفيان يقول: إذا جاء الليل فرحت، وإذا جاء النهار حزنت، لله درهم. أقوام عبدوا ربهم فألبسهم الله عز وجل ثوب السعادة والسرور في الدنيا وفي الآخرة، كساهم الله سبحانه وتعالى ثوب الأمن والأمان وثوب القرب من المليك الرحمن سبحانه وتعالى. ولكن أحبابي، أنا أعلم يقينا أن الدنيا قد أخذتنا، وأن كثيرا منا قد انشغل بالدنيا وهو بالفعل يحب ويتمنى أن يقوم الليل، ولكن هناك كثير من الأسباب تضغط عليه فينام. كثير منا كده، كثير منا ينوي بالفعل أنه يصلي الليل وينام ولا يستيقظ إلا بعد الفجر. لما؟ وبالله عليك حدثنا. إذا كانت هناك أسباب تدفع العبد إلى ترك قيام الليل، فبالله عليك حدثنا الآن بالأسباب التي تدفعنا بالتمسك أكثر وأكثر قيام الليل. وأنا أقول هذه أمور سبعة، لو أخلصنا فيها لاستحققنا بالفعل أن نكون من أهل الليل. بسرعة ورقة وقلم واكتب معايا. أول أمر يعينك على قيام الليل ترك معاصي النهار، وعلى قدر حرصك على هذا يمن الله عليك بقيام الليل. واعلم أنك إذا حبست عن القيام فلقد حبستك ذنوبك. إذا حبست عن الوقوف بين يدي الله فقد كبلتك الذنوب فلا تستطيع التحرك. لا أقول هذا من عندي، بل اسمعوا معي إلى سادتنا وعلمائنا. قال رجل للحسن: إني أبيت معافى، مش مريض، وأنا أحب قيام الليل وأعد قبل نومي طهوري. أحب قيام الليل وقبل ما نام جنب الإناء اللي هتوضى منه، فما بالي لا أقوم، ليه ما بقومش؟ فقال: ذنوبك قيدتك، ذنوبك قيدتك. وقال الحسن: إن العبد لا يذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وصيام النهار. خلاص أنا نويت أن أنا أقوم الليل النهاردة، وسبحان الله تنام. نويت أن أنا أصوم بإذن الله، بكرة أصوم، ومع ذلك تصبح وتفطر. إن العبد لا يذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وصيام النهار. وقال رجل لإبراهيم بن أدهم: يا إبراهيم، إني لا أقدر على قيام الليل، مش قادر أصلي قيام الليل، فصف لي دواء. والله والله يا شباب، والله العظيم إحنا محتاجين لهذا الدواء. فاسمعوا معي دواء خرج من عند طبيب القلوب إبراهيم بن أدهم، فقال: لا تعصيه بالنهار، اسمع، وهو يقيمك بين يديه بالليل. لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل، فإن وقوفك بين يديه شرف، والعاصي لا ينال هذا الشرف. الله الله على هذا الكلام. ثاني، نعيد مرة واثنين وثلاثة، نعيد مرة واثنين وثلاثة، لأن قلوبنا فيها أمراض، عايزين نسكب هذا الدواء على هذا الداء لعل الله أن يرفع عنا. جاء رجل لإبراهيم بن أدهم فقال: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء. فقال: لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه. والله والله العظيم، في بعض الأوقات يحدثني أحد إخواني يقول لي: والله في بعض الأوقات أكون طول النهار منهك ميت في العمل، متعب بصورة كبيرة جدا، وأروح البيت أقول خلاص أنا هنام مش هقوم إلا تاني يوم، وسبحان الله ساعتين ثلاثة أربعة، والله ما هي إلا ساعة أو اتنين أقوم نشيط كأني عدى عليا 12 ساعة، ولقي نفسي والله بيقول لي بنفس اللفظ: أحمل أحمل، قوم صلي قيام الليل. مش نفسي بتقول لي: أنت هتقدر ولا لأ؟ طب ريح شوية. لا لا لا لا، مش كده خالص، ده بيقول لي: أنا أحمل لأتوضأ وأصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. ليه؟ خد الدواء. لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل. قال: فإن وقوفك بين يديه شرف، والعاصي لا يستحق أبدا هذا الشرف. ونعود للحسن. قيل للحسن: عجزنا عن القيام فما نصنع، مش قادرين نصلي قبل الليل، نعمل ايه؟ الأخت الفضلة بتقول أنا عندي أولاد ومش قادر أصلي قيام الليل، والأخ اللي بيقول طول النهار بشتغل وبرجع ميت مش قادر أصلي قيام الليل. قالوا عجزنا، مش قادرين، مش قادرين بحق، عجزنا عن قيام الليل. فقال: قيدتكم خطاياكم. اسمع: إنما يؤهل الملوك للخلوة بهم من يصدق في ودهم. يا عليا تاني. قال: إنما يؤهل الملوك، التأهيل من الله، التأهيل من الله، التأهيل للقيمة يكون من ربنا. قال وبيضرب مثل بأهل الدنيا وبعد كده يوديك على طول بسرعة على طول على العلاقة مع الله. قال: إنما يؤهل الملوك للخلوة بهم من يصدق في ودهم ومعاملتهم، فأما من كان في مخالفتهم فلا يرضونه أبدا لذلك. خد بالك إن رئيسك في العمل لا يقربك أبدا إلا إذا صدقت في حبك له، إلا إذا صدقت في معاملتك معه. أما إذا كنت مخالفا له فإنه يبعدك، يبعدك تماما ولا يقربك. يريد أن يقول الملك: إذا صدقت في معاملته بالنهار فتركت الذنوب وتبت إلى الله سبحانه وتعالى وابتعدت عنها، أعلم يقينا أن الذي يوقظك للصلاة، أن الذي يعينك للصلاة، يعينك على الصلاة، أن الذي يؤهلك للصلاة لست أنت، ولا منبه التليفون، ولا واحد صاحبك يتصل عليك، ولا زوجتك، ولكن إنما يؤهلك لذلك الله، فاصدق معه يعطيك ما أردت. وقال الفضيل، وقال الفضيل: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، قد كبلتك خطاياك. اتأيدت بالذنوب، تعمل إيه؟ ذنوب النهار ابعد عنها. شيخ خلينا واقعين، مين فينا هيقدر انه يفضل طول النهار بلا ذنب؟ بفضل الله منا من يصنع ذلك. طيب يا شيخ، بحكم البشرية احنا ممكن نسقط في ذنب. اذا وقعت في ذنب طب بصلح، يمحى هذا الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان صاحب الشمال اللي بيكتب السيئات لا يرفع يديه عن ابن ادم 6 ساعات فاذا تاب لم يكتب هذا الذنب. حديث حسن الشيخ الألباني في الصحيح الجامع. الملك مش هيكتب معصيتك لحد ما يمر 7 6 ساعات، 6 ساعات تبت خلال هذه الساعات تاب الله عليك ولم يكتب هذا الذنب. وقعت في ذنب توب بصلح، واعلم يقينا ان كثرة التوبة الاستغفار بالنهار سبيل بإذن الله انك تقوم بين يديه بالليل ان شاء الله تبارك وتعالى. يبقى الدواء الاول: احذر من ذنوب النهار. 2، احذر من السهر، احذر من كثرة السهر بالليل. واحد جاي من شغل تعبان ورجع بيته فضل سهران بعد العشاء 1 و2 و3 و4 و5، الساعة 1 2 راح ينام ويقول انا هقوم قبل الفجر. بتضحك على مين؟ ها قل لي انت بتضحك على مين؟ الله سبحانه وتعالى يعلم ما يدور في خاطرك. السهر كتير هيخلينا نضيع قيام الليل، فياريت دائما نخلي نومنا بدري شوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد والطبراني وأبو نعيم في الحلية بإسناد الحسن: لا سمر لا سهر إلا لمصل أو مسافر. وقال ابن مسعود كما روى الإمام أحمد بن ماجه بإسناد الحسن من حديث ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجدب لنا السمر بعد العشاء، ينهانا عن كثرة السهر بعد العشاء. بدأنا اتصالات. طيب اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. أختنا بسمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله في نعمة. أنا بقول لحضرتك أنا كنت وقعت في ذنب. طب معلش يا ريت بس حضرتك تعالي الصوت شوية. بقول لحضرتك أنا كنت وقعت في ذنب من حوالي 3 سنين. فالذنب ده يعني انا كانت مكالمه تليفون لشخص يعني غير جوزي، فانا حاسه ان انا بعمل حاجه يعني عملت حاجه كبيره ورجعت يعني رجعت من الموضوع ده بسرعه، ودلوقتي جوزي عارف بيه من واحده صاحبتي، والذنب يعني وسبت بيتي بقالي حوالي 5 شهور ومش عايز يرجعني، وانا ندمانه ومش عارفه اعمل ايه. والاول ما كنتش بصلي، وفي ما كنتش بقعد اسمع البرامج الدينيه، لكن دلوقتي الحمد لله تبت ربنا، ومع ذلك حاسه ان ضميري دايما واجعني واجي اصلي، بس حاسه ان المشكله مسيطره عليا، حتى مش مخلياني مركزه في الصلاه ومخنوقه دايما. حاضر ان شاء الله اجيبك باذن الله، تابعيني ان شاء الله، ان شاء الله اجيبك على هذا السؤال. جزاكم الله خير. يبقى ما نحاولش ان احنا نسهر كتير، نخلي لنا يعني. طيب يا شيخ، هو ينفع اصلي قبل العشاء ولا اخليه في الجوف الاخير من الليل؟ درس اللي فات قلت لكم ان اعظم وقت هو الجوف الاخير، جوف الليل الاخير، الثلث الاخير من الليل. ولكن طب يا شيخ انا هنام وخايفه ما اقومش خلاص في الوقت ده، يعني خايف ما اقومش الا على صلاه الفجر، فهنا اعمل ايه؟ مفيش مشكله ابدا ان حضرتك تصلي قبل ما تنامي. طب يا شيخ ده هما بيقولوا لابد ان انا انام وبعد كده اقوم علشان اصلي. هذا الكلام لا دليل عليه ابدا الا بعض المعاني اللغويه، ان التهجد لا يكون الا بعد ليل، ولكن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي الصحابه رضوان الله عليهم. فسئلت عائشه والحديث في الصحيحين من اي الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم؟ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل يقوم، من أوله ومن أوسطه ومن آخره. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رائع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم في صحيح من حديث جابر، من خاف ألا يقوم آخر الليل، اللي خايف أنه ما يقومش إلا على صلاة الفجر، فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. يبقى النبي اتصال. أم رضا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة فضلت الشيخ، لو سمحت أنا يعني مني ما بعرفش أقرأ كويس، يعني القراية ضعيفة فيها يعني، فبقرأ قيام الليل بنفس الآيات يعني كل يوم، هما نفس الصور اللي بقرأ بيها، ينفع ولا إيه؟ حاضر إن شاء الله، أجاوبك حاضر إن شاء الله. وطبعا أنا بشكرك جدا لأني خدت منك الحلقة اللي فاتت معلومة حلوة اللي هي بتاعت نقيم الليل بألف آية دي. يعني بحاول بس على قد ما بقدر بقرا الايات اللي انا حافظاها يعني. ربنا يتقبل منكم صالح عمل ان شاء الله، اجاوب حضرتك ان شاء الله باذن الله. الاتصالات كترت. طيب اخر حاجه، السلام عليكم. الاخت فاطمه، السلام عليكم. السلام عليكم. يبقى اذا افضل وقت لقيام الليل احبابي هو الثلث الاخير من الليل، بس الواحد اذا خاف فيكتر جدا من قيام قبل أنه بعد صلاة العشاء مباشرة. وثبت عن عائشة قالت من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. يبقى إذن حاول دايما ما تسهرش كتير، ما تسهرش كتير علشان ما تضيعيش قيام الليل. ثلاثة، حاولوا دايما أن أنتوا تصنعوا الأمور التي تجعل الشيطان يبتعد عنكم. ازاي؟ الشيطان دايما هيعقد على قافية كل واحد منا 3 عقد، عليك ليل طويل، عليك ليل طويل، عليك ليل طويل، علشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يحجب عنا كيد الشيطان ويرفع عنا هذا الكيد، لابد من البداية ان يبيت الانسان طاهرا، بعد كده ما عادش في حد ينام الا هو متوضي، بعد كده ما عادش حد ينام الا هو متوضي. نسمع الحديث ده، والحديث رواه ابن حبان، حديث رواه ابن حبان بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات طاهرا بات في شعاره ملك ما بين ثوبه وجسده، دليل على مدى قرب هذا الملك منه. الملك ده له وظيفتين، أول وظيفة هو بالمرصاد للشيطان، لا يستطيع أبدا الشيطان أنه يمسك أو يمسك ويقول لك نام لسه بدري، لا لا لا، الملك ده موجود معانا حفظنا، أولا يحفظنا من كيد الشيطان، واثنين قال ولا يتقلب هذا العبد يمينا أو يسارا إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. يبقى لابد ان احنا نبات على طهارة، لابد ان احنا نبات على طهارة، ولابد برضو احبابي ان احنا نأتي بأذكار النوم كاملة، كذلك ايضا قبل ما تنام خد النية الصادقة، ان انت بالفعل عايز تقوم، هتكسب حاجتين. الحاجة الاولانية ان انت ان شاء الله لو قمت يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدم كتب لك هذه النية في صحيفة اعمالك. طب اذا نمت، اذا انت نمت وما قمتش، الله سبحانه وتعالى يعطيك الاجر الذي نويته قبل ان تنام. والحديث رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وابن خزيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى فراشه، اللي جاي ينام، جاي على الفراش خلاص بدأ ينام، وهو ينوي يقوم من الليل، فغلبته عيناه حتى اصبح، كتب الله له ما نوى، وكان نومه هذا صدقة تصدق الله عز وجل بها عليه. 5، خذ بالأسباب. خذ بالأسباب، ومعنى ان انا اخذ بالأسباب احبابي ان انا اوفر كل الأسباب اللي تكون نعمة العون لي ان شاء الله تبارك وتعالى ان انا اقوم بالليل. بمعنى ان انا اضبط المنبه، ده امر مهم جدا، اضبط منبه واثنين وثلاثة واربعة اضبطه عشان ان شاء الله اقوم بالليل. 2، لا بأس ابدا ان يكون بين بعض تعاون على الخير. يا ريت ان شاء الله بعد الحلقه مباشره كل اخت تعرف اخت لها تقول لها احنا النهارده ان شاء الله ما عدناش ابدا ابدا ابدا نترك قيام الليل ونتواصى فيما بيننا، ان شاء الله اللي يصحى يصحي الاخر، اللي يستيقظ يعني للصلاه يوقظ الاخر، يبقى احنا كده بنتعاون فيما بيننا على قيام الليل. كذلك ايضا حته التعاون دي اللي النبي اخبرنا بها الدرس اللي فات، كما كنت اقول لكم رحم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل تصلي فايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. يبقى يكون بيننا وبين بعض التعاون على هذا الامر. الامر السادس: تذكر الموت وتذكر قبرك، وتذكر بالفعل أن هذه الليلة هي آخر ليلة تعيش فيها. خلاص أنت الآن ممكن تموت، أنت الآن من الممكن تكون هذه آخر ليلة لك في حياتك. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط بين قيام الليل وبين الموت، الاثنين مع بعض. كان النبي إذا ذهب ثلث الليل قام فنادى في الناس: أيها الناس، أيها الناس، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، من خاف أدلج. أدلج أي سار بالليل. ومن أدلج بلغ المنزل، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج أي سار بالليل، يعني قوم وسر في طريقك إلى ربك، في طريقك إلى ربك عز وجل بالليل. ركعتين مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقد دفن صاحبه قريبا، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقال: ركعتان مما تحقرون أحب لصاحب هذا القبر من الدنيا وما فيها، من الدنيا وما فيها. من أجل ذلك كان السلف دائما يربطون بين القيامة وبين قيام الليل، بين القيامة وبين قيام الليل. فهذا مسلم بن يسار يقول: والله ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله سبحانه وتعالى. وكان يقوم فيصلي ركعتين يقول فيهما: متى ألقاك وأنت راض عني، متى ألقاك وأنت راض عني. وكان عمرو بن عتبة في كل يوم يخرج إلى أهل القبور ويقف عليهم ويقول: آهن يا أهل القبور، آهن يا أهل القبور، طويت الصحف ورفعت الأعمال، طويت الصحف ورفعت الأعمال، لا تستعتبون من سيئة ولا تستزيدون من حسنة. ثم يرجع إلى بيته ويصلي ركعتين فيبكي فيهما بكاء شديدا، ويقول له أبي أباء ويقول له أبوه: يا بني لما كل هذا البكاء؟ فيقول: يا أبتي، عبد يسعى في فكاك رقبته، عبد يسعى لكي تعتق هذه الرقبة من النار. وكانت حفصة بنت سيرين كانت إذا قامت من الليل لبست كفنها، لبست الكفن. ومعاذ العدوية تقول في كل ليلة: يا نفس هذه ليلتك التي ستموتين فيها، وتقوم وتصلي حتى تقطع صلاتها بسبب أذان الفجر. افتكر الموت علشان يكون معك زاد تقابل به الله سبحانه وتعالى. وذكرت قبل ذلك قصة خالتي، أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة، كانت طول حياتها مهتمة جدا بالقيام وبالقرآن، عايزة العمل ده تموت عليه. قم يا نفس، هذه ليلتك التي ستموتين فيها. تقوم صلي وتقرأ قرآن، سبحان الله، أعطاها الله ما أرادت، أعطاها الله ما أرادت. ماتت وهي في قيام الليل، ماتت وهي تصلي، ماتت وهي ساجدة، سبحان الله. ذكر الموت مش عشان نخلي الدنيا سوداء أمامنا، لا، ذكر الموت عشان ندفع إلى طاعة الله أكثر وأكثر. الأمر السابع، تذكر قصص السلف، نقرأ كثير عن سلفنا الصالح وقيامهم الليل، عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه عز وجل طيلة الليل حتى ثور قدماه، عن قيام أبي بكر، عن قيام عمر، عن قيام عثمان، عن قيام أبي موسى الأشعري، عن قيام رفقة الأشعرية، عن قيام ابن مسعود، عن قيام السلف الصالح. كلما أذكر حال هؤلاء بإذن الله هقترب أكثر وأكثر منهم. وأعظم من ذلك، أو من الأمور أيضا العظيمة التي تدفعنا للقيام، إنك تنظر أيضا لحال الصالحين في زمننا اللي سبحان الله، يعني أنا بقول إن هم من ربانيين اللي عاشوا معانا، من ربانيين اللي عاشوا معانا، حبوا القيام فربنا سبحانه وتعالى عنهم ووفقهم. طيب يا شيخ، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل، الترتيل إن أنا أقوم بالليل وأفضل أرتل وأقف مع أي واحدة طول الصلاة، ولا إن أنا أقرأ بسرعة علشان أود حسنات كثيرة؟ ذهب إلى الترتيل والتدبر والقراءة بهدوء ابن سعود وابن عباس، وذهب إلى القراءة السريعة الشافعي ومن تبعه من التلامذة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل حرف بحسن الحسنة وعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. وابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد بيقول، فيقول رحمه الله، ثواب قراءة الترتيل والتدبر، القراءة اللي تكون بالراحة وبتأني أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أعظم عددا وأجرا، أكثر عددا وأجرا. فالأول كمن تصدق بدرة ولؤلؤة كليمة، والثاني كمن تصدق بدنانير كثيرة. ده على خير وده على خير، وأنا أرى والله أعلم إن الإنسان ينوع في القراءة، يفعل هذا طارة ويفعل هذا طارة. طب أيهما أفضل يا شيخ، إن أنا أصلي أفضل واقفة وأقرأ قرآن كتير، ولا أسجد واركع كتير؟ طبعا ذهب إلى القول الأول، إن القيام أفضل لأن القراءة أكثر، والإنسان بيذكر الله سبحانه وتعالى بأحب ذكر بالقرآن. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل واقف أقرأ القرآن، وكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسجود برضو له فضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، الحديث اللي احنا ذكرناها في درس دعوني أصلي في فضل السجود. من أجل ذلك كان ابن تيمية رحمة الله عليه وطيب الله ثراه يقول القيام أفضل بذكره، القيام أفضل بذكره، والسجود أفضل بهيئته، والسجود أفضل بهيئته. وكان الحافظ ابن حجر يقول والذي يظهر لي أيهما أفضل، إن أقرأ كثير ولا أسجد كثير، قال والذي يظهر لي أنه يختلف باختلاف الأحوال. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو ربنا سبحانه وتعالى فتح لك في القراءة وفتح لك في القراءة وحسيت إن قلب خلاص بدأ يحضر بالفعل وبدأ القلب يكون قريب من الله سبحانه وتعالى، في هذه الحالة كملي قراءة وطولي في القراءة. إذا حسيت بقرب أكثر في السجود طول في السجود وأكثر من مجات الملك سبحانه وتعالى. وقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قول جميل جدا، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل قيامه على قدر من ركوع، على قدر من السجود. هم للأسف بيقولوا لي اختم، فإن شاء الله يعني سريعا معلش ادوني دقيق واحدة. أما بالنسبة للأخت اللي بتقول إن هي كان لها ذنب قديم، فأنا أقول لك توبي إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر من العمل الصالح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أكثر من العبادة، أكثر من الطاعة، واجعلي الحزن اللي بيكون في قلبك حزن دافع لك لطاعة الله سبحانه وتعالى، مش حزن يجعلك تصابي بمثلا ببعد عن الله سبحانه وتعالى أو يجعلك تخلطي من رحمة الله. كلنا أصحاب أخطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. أكثر من التوبة وأكثر من العمل الصالح، والله سبحانه وتعالى يعينك ويسددك بإذن الله تبارك وتعالى. الأخت اللي كانت بتسأل بتقول إن هي بتقوم الليل بنفس الآيات، هذا إن شاء الله خير وفضل من الله سبحانه وتعالى، ولكن أنا أدعوك ابتداء إن المقام العالي إن خلاص ما شاء الله قنواتنا المباركة بتعلمنا القرآن، اتعلمي القرآن، حد جنبك بيعلم القرآن، روحي اتعلمي القرآن مرة واثنين وثلاثة وأربعة، لأن التنويع في القراءة هيخلي قلبك حاضر جدا جدا مع الله سبحانه وتعالى. تعالى خليك دايما كده نواعي في القرآن، والله سبحانه وتعالى يعطيك الأجر، حتى إذا كنت لا تجيد إلا آيات معدودة فبإذن الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى يعطيك أجرا عظيما بإذن الله تبارك وتعالى. أحبابي أنا طبعا قبل ما أختم هقول بإذن الله شاركوني بإذن الله، إحنا طبعا خدنا سلسلة داخل مدرسة ربانيين دعوني أصلي اتكلم على الصلاة في عدة حلقات، إن شاء الله أنا هتكلم عن الحب وتعلق القلوب، قلوبنا متعلقة بمين، انت قلبك لمين، قلبك لشيخ، قلبك لداعية، قلبك لزوجك، قلبك لأولادك، انت قلبك لمين وانت قلبك مع مين. فإن شاء الله تعالى تبارك وتعالى الفترة الجاية أحبابي هنتكلم عن الحب، هنتكلم عن الحب وهنتكلم عن الحب بكل صوره، وازاي نعبر عن حبنا، ازاي نعبر عن حبنا لله، ازاي نعبر عن حبنا لرسول الله، ازاي نعبر عن حبنا لأهلنا وأصحابنا وإخواننا. إن شاء الله ده اللي هيكون الدرس القادم، فياريت بإذن الله احنا الدرس القادم بإذن الله هيكون تحت عنوان نعبر عن حبك، فياريت إن شاء الله تدخل على موقع طريق إلى الله وكل أخت الإيمان على في قلبها أو الأخ الإيمان على في قلبه فعبر عن حبه لله بموقف من المواقف، أرجو أن تذكروا هذه المواقف لعل بإذن الله نستفيد بها الأسبوع القادم لنكمل سويا بإذن الله مدرسة ربانيين. أسأل الله سبحانه وتعالى أجعلنا إياكم من أصحاب هذه المدرسة العظيمة بفضله وكرمه منه، والأسف جدا الإطالة، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.